أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، نهنئكم ونبشركم بشارة النبيين عليه السلام من قوم يجلسون في بيت من بيوت الله إلى باقي الحديث. أعطاهم الله الهدايا، حفتهم الملائكة، غشيتهم الرحمة، رزت عليهم السكينة، ذكرهم الله في من عنده. هناك ملائكة الآن تمشي في الطرقات لكن لا نراها، تمشي في الطرقات تلتمس أهل الذكر العديد كده بذكر ربنا، درس محاضرة قرآن، فماشيين بقى كده الحق اوعى اوعى لقينا جماعة قاعدينهم في المسجد. يلا افتح الطريق يا ونخش على المسجد كده، لقي الناس قاعدة كده تذكر الله وتستعين بالله كده وتكلموا في شرع الله. يحصل هنا حوار جميل جدا بين هذه الملائكة ورب العالمين سبحان الله. جاء في الأثر، أثر صحيح يعني، أن أهل الجنة هم في الجنة متكئين على أرائك كده يتحدثون عن شكل وصفة ملك الموت. الملائكة لما تمشي لها ريحة شمها كده، لها ريحة حلوة أوي بس مش عارفينها طبعا، ولا شكل جميل. قالوا أن أهل الجنة هم في الجنة يتنعموا ثلاثة قرعين بقى، وبقى أكل وفاكهة بقى، حياة تانية. في الوقت ده يتحدثون عن ملك الموت. طب بيقولوا إيه؟ يقول له كده يا شيخ محمد، نعم، قول لي بقى لما ملك الموت خد روحك تحس بشايفه إيه؟ تقول له كان زي القمر وريحته حلوة، كان عجيب ريحة جامدة جدا. اه يا طير الريحة دي، اه ده اهل الطاعة يتذكرون صفة ملك الموت. وانت انا بقى لا، ده جري كده وقال انت خايف ليه؟ استنى ايه بتخافش ايه؟ انت ربنا رضى عنك. فتقول له ايه؟ اخنق براحتك، اخنق براحتك، مش ربنا راضي، خدها واطلع. فالملائكة لها صورة جميلة جدا وريح جميل جدا. تخيل بقى الملائكة عندي كده عليكم انتم، وهذا ثابتهم في الصحيح، تدخل من دول يلتمسوا حس اي حد هنا عايز يذكر الله، الراجل ده الناس دي يبدا بقى، نعم اتفضل ست الامام. فاكر بس هنكمل الحديث واللي انا هخش ان شاء الله دكتور محمد، ده شرف. انا حاسس والله، حاسس انه هيجي يعني، قلبي كده برحمه في انه جاي سبحان الله، يعني كما تمنيت الحمد لله حدث. هذه من الأماني، بس لابد أن يأتي بجواري هنا، هذا من الآداب يعني. الدكتور محمد، السلام. لا أبدا، أقعد أقعد عامل إيه؟ أنا عارف إن أنتم مشتاقين للدكتور محمد، بس شوية 5 دقايق بس نخلص الدخلة ونخش على الدكتور. تعالى. فيلتمسون مجالس الذكر، الناس اللي قاعده كده تذكر ربنا. حب راح بقى ايه؟ يحدث حوار هنا جميل جدا بين الملائكه ورب العالمين سبحانه وتعالى. اسئله بقى، هتبدا الان اسئله. طيب تركهم عبادي بيعملوا ايه؟ بيذكروا، بيتكلموا في المصالح، في المفاسد، في الدين، في التعاليم الاسلاميه، بيتعلموا الصواب من الخطا، الشرع. طيب بعدين تركتهم ايه؟ بيذكروا الله. طيب هم عايزين ايه؟ نفسهم في ايه؟ مما يسألونني، عايزين يقولون الجنة. في حد هنا قاعد هنا معانا مش عايز الجنة؟ اكيد مستحيل صح؟ كله عايز الجنة صح؟ طب سؤال بقى، ربنا قال لهم ايه؟ وهل رأوها؟ هم شافوها؟ قالوا وعزتك ما رأوها، ما شافوهاش. قال ولو رأوها، طب رأوا الجنة، قالوا لكانوا اشد لها طلبا. كان قاعد في الجامع 24 ساعة ما طلعش في النهار. سبحانك رب. مما يسعدون، الحوار بين الملائكة وربنا سبحانه وتعالى، وده امتى؟ والدرس شغال يعني، ده شغال الآن، وهذا حوار قائم بين الله والملائكة. مما يسعدون، طبيعي أي حد قاعد بيسعد من النار صح؟ حد يقدر على النار؟ أنت كده مثلا أنت قاعد مثلا عازل لوحدك، واحد من الناس العزاب اللي قاعد لوحده كده، ودخل كده يعمل له إيه؟ بطينة ولا حاجة، شغل السمنة وحط البتاجة 13 دقيقة. آه يا دية مالك يا ابني، نوعة زيت على ايديا مش قادر بقى اتبقلل كده مش قادر ده ايه نقطه زيت على ايديك تخيل بقى لما تلاقي كده ان احد الصالحين الاولياء الاتقياء مر بجواره رجل يمسك شعله نار فالهواء جاب النار دي ضيق على النار فعملت صوت صوت على ايه النار على الهواء كده عمل كده فخر مغشيا عليه افتكر النار اغمى عليه احد السلف الصالحين شفت الناس عامله ازاي تخيل بقى انت تتسوز من ايه من النار طيب وهل راوها شاف النار عزتك ما راوها ما شافوهاش طب ولو راوها لكانوا اشد منها هربا كانوا فروا منها يفروا من النار دي شوف بقى الهدايا بقى العطايا بقى شوف العطايا قال اشهدكم اني قد غفرت لهم الله كده ما هي المغفره انت فاكر المغفره سهله وانت فاكر ان ربنا يقول لهم غفرت لهم كده هي سهله كده عشان دي انت تاخد المنزله دي بتطلع تاشيره وتدخلها في العمره الجواز وتوديه في الشركات والجمعيات الخيريه وتودي الجواز بتاعك وتطلب وتدفع 300,000 جنيه ايوه وبعدين تروح بقى حضر السفر امتى تركب الطياره تنزل مكه وتطوف وتسعى تروح عرفات والحر الشديد الشنيله ما تطلع عينيك هناك في الاخر تقول لك ايه حج المبرور وجنبه ساعتك تاخده وانت قاعد دلوقتي ده مش كلامي انا اوعى تقول انا بقول الكلام ده سيدنا محمد الله الكريم صلى الله عليه وسلم قال قال الله حديث قدسي اشهدكم ملائكه اني غفرت لهم كلهم فل طيب يا رب في واحد بقى كده دخل كده كان عايز واحد يجوا عليه ايه قرشين حاج والله الحاج محمد هنا قاعد جوه خش استناه هيطول قوي جه دخل جنب كده احد على جنب كده ده هيخلص انت يا عم انت هيطول كده كل ساعه اديني ايه عشان ناخد الشباب بتوعي فيقول ربنا يا رب فيهم واحد دخل مش عشان الدرس ولا الذكر ولا حاجه خالص دخل لمصلحه شخصيه قال هم القوم لا يشقى بهم جليسهم يعني جد عليه يغفر له كمان مفيش نيه قاعد ما هو كده كرامه شفعوا له كلهم الله اكبر طب بالله عليك لما هو يعني الواحد اللي جاي غير نيه ده مصلحه شخصيه وقاعد كده ربنا قال لك غفرت لك اما انت بقى اذا اللي عشان تكس الجلسه دي تعرف قيمتها ايه الجلسه دي مش كده خلاص لا اهل القبور اذا سئلوا يتمنوا ايه ونرجع نجلس في هذا المجلس نذكر الله المجلس ده يعني لو متنا جميعا الان ودفنا الان ثم قالوا تمنوا قالوا نتمنى ان نرجع للدنيا ليه يا جماعه نذكر الله ساعه واحده بس نقعد في الجامع نذكر الله وتخيل ازاي القبور نفسهم ايه ونحن اعطانا الله الحياه لنذكر الله لسه الحمد لله تعالى ماشيين في السيره النبويه على صاحبه افضل الصلاه والسلام وسبحان الله وبقى ايه مرزق النهارده عشان يمتعنا بالدخله الجميله دي ايه هي دخله السيره النبويه الحمد لله الان الدكتور مع التدبيسه معلش اه كده الان داخلين دلوقتي ايه السيره النبويه بنتكلم في الرسول اللي كان صلى في مكه لسه بداش الوحي لسه النهارده هنشتغل في الوحي بقى فانت الان بين يدي الوحي كمبيوتر يا اولاد الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله وصحبه قال لي قائل رايتك تهوى آل طه ودائما ترتجيهم الله يقول في القران قل لا اسالكم عليه اجرا الا الموده في القرب والشاعر يقول قال لي قائل رايتك تهوى آل طه ودائما ترتجيهم قلت ماذا اقول والكون طرا يستمد العطاء من ايديهم اي معنى للمدح مني وقد جاء الكتاب العزيز بالمدح فيهم انا لا استطيع امدح قوما كان جبريل عليه السلام خادما لابيهم فاللهم صل وسلم وزد وانعم وبارك على عبدك وحبيبك ونبيك وصفيك محمد صلوات الله وسلامه عليه سلامي على من قال للبدر في السماء الا يا بدر انقسم فانقسم سلامي على من شق جبريل صدره صغيرا ولم يشعر بذلك من ألم في صحيح مسلم من حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الرابعة أو الخامسة من عمره أتاه جبريل وهو هو في ديار بني سعد يلعب مع صبية صغار، فإذ بجبريل ينادي على ميكائيل ويقول أنمه، يعني أنمه على الأرض، فأنام حبيبك صلى الله عليه وسلم على الأرض. ثم شق جبريل صدر رسول الله فاستخرج القلب، حديث في صحيح مسلم صلى الله عليه وآله وسلم، فاستخرج القلب ثم استخرج من القلب علقة سوداء، ثم غسل قلب رسول الله بطست من ماء زمزم، ثم لأمه أي أعاده مكانه، يعني أرجع الصدر مكانه. ولهذا لما جاء سلمان الفارسي بالعلامات لسيد رسول الله، أو الأعرابي، لا سلمان له ثلاث علامات ودي أعرابي واحد تاني، فسأل رسول فإذ بالنبي يكشف صدره يقول ابن مسعود: فكنا نرى أثر المخيط في صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال جبريل لميكائيل: زنه يا جبريل بعشرة من أمته، فوزنني، يقول رسولك صلى الله عليه وسلم، فوزنني جبريل بهم فرجحت. فقال جبريل لميكائيل: زنه بمئة من أمته، فوزنني بهم فرجحت. فقال جبريل لميكائيل: زنه بألف من أمته، فوزنني بهم فرجحت. فقال جبريل لميكائيل: دعه يا ميكائيل، فوعزة الله وجلاله لو وزنت محمدا بأمته جميعا لرجح بهم صلوات الله وسلامه عليه. أكثر من الصلاة عليه، ذكر الله كما يخبرنا حبيبنا الشيخ محمد فرج، ثم الصلاة والسلام على سيد رسول الله. أبي بن كعب جاء مرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أمرنا بالصلاة عليه، أمرنا بالصلاة عليه، كيف أجعل لك من دعائي؟ أجعل ثلث دعائي صلاة عليه؟ يعني بدل ما أطلب من ربنا السعة الرزق والبركة فيه والسعة في الولد وكذا، أجعل هذا من الدعاء ثلث الدعاء؟ قال: افعل يا أبي إن شئت. قال أبي لرسول الله: أجعل نصف دعائي صلاة عليه؟ قال: افعل يا أبي إن شئت. قال أبي لحضرة الحبيب محمد: أجعل ثلثي دعائي صلاة عليه؟ قال له نبيك: افعل إن شئت. فقال أبي: يا رسول الله، أجعل دعائي كله صلاة عليه. ماذا أجابه نبيك؟ قال: إذن يا أبي، يكفيك الله هم الدنيا والآخرة. بماذا؟ بفضل الصلاة والسلام على سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا الشعر يقول: إذا ما شئت السعادة في الدارين، يعني إذا ما أردت أن تكون سعيدا في الدنيا والآخرة، فلتكثر أو فلتكثر من الصلاة على محمد. إن شئت القبول في الدعوات فلتبدأ دعاءك ولتختتمه بالصلاة على محمد، فما تتضاعف الحسنات ولا تزيد إلا بتكرار الصلاة على محمد. عند الموت ترى أمورا تسرك تفرحه بالصلاة على محمد، لا تخشى من الملكين رعبا، إن سألاك وسيسألاك فقل لهما: محمد رسول الله، حقا اتبعنا وصدقنا وآبنا بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. يعني الكل يخاف من القبر وضمته، الكل يخاف من القبر وسؤاله، الكل يخاف من الموت وفزعته. اسمع الإمام الشافعي ماذا يقول. يقول إمامنا رضي الله عنه وأرضاه: والله تالله، القسم عندنا نحن المسلمون، تالله وبالله ووالله ورب الكعبة، كلها أقسام جائزة شرعا عندنا في الشرع الحنيف. فيقول الإمام الشافعي: تالله لو عاش الفتى، الفتى يعني الشاب، تالله لو عاش الفتى ألفا من الأعوام، مين فينا حيعمر ألف سنة؟ مين في، ما فيش 60 70 سنة، أعمار أمتي من 60 إلى 70 وما زاد عن ذلك فهو قليل. يقول الشافعي: تالله لو عاش الفتى ألفا من الأعوام مالك أمره، متلذذا في الدنيا بكل نفيسة، متنعما فيها بنعمة عصره، لا يعتريه، يعني لا يصبه السقم، يعني المرض فيها مرة، كلا ولا ترد الهموم بباله، ما كان هذا كله وافيا بمبيت أول ليلة في قبره. فماذا تفعل لهذا؟ أكثر أكثر من ذكر الله، وأكثر من الصلاة والسلام على سيدي رسول الله. لك أن تعلم الصلاة والسلام على حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم يقبلها الله ولو من فاسق، فاسق فاجر، يقبل الله الصلاة منه إن صلى على سيدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه واحدة. الثانية: نبيك يا أخي بمكة ناله ما ناله من المتاعب والمصاعب والآلام والإيذاء، ما لا يقدر على تحمله الأبطال صلى الله عليه وآله وسلم. أذكر كما أخبرنا شيخنا في بداية رحلة رسول الله في مكة، عروة أم جميل بنت حرب أخت أبي سفيان بن حرب، تدخل على رسول الله ذات يوم لما أنزل الله قوله: تبت يد أبي لهب وتب. نزول هذه الصورة سمعتها أم جميل، أروى بنت حرب أخت أبي سفيان. رجال ابن حرب، فإذ بها تمسك حجارة في يدها وتفد على رسول، يعني تقدم على رسول الله، رسولك جالس وجالس معه أبو بكر الصديق، فإذ بأبي بكر يقول لرسول الله: يا رسول الله، أروى أم جميل بنت حرب بحجارة في يدها قادمة علينا. قال: اسكت يا أبا بكر، فإن الله سيأخذ ببصرها عني فلن تراه. فجاءت المرأة ووقفت أمام رسول الله: ألم يأخذ الله ببصري أهل مكة 40 شابا نسيبا جليدا نسيبا صارما سيفا صارما أخشيناهم فهم لا يبصرون؟ وقفت أم جميل على رسول الله وهو بين عينيها ولا تراه، ثم خاطبت أبا بكر وقالت له: يا أبا بكر، مزمم عصينا، اسمع لبعض صور الإيذاء التي تعرض لها نبيك في قبل هجرته. تقول المرأة لأبي بكر وهي لا ترى رسول الله: مزمما عصينا، أمره يا أبا بكر أبينا، دينه قلينا، دينه رفضنا وتركنا، أفلا يبعد عنا ويرجع عنا؟ فأنزل الله قوله: تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنهما، إلى آخر الصورة الكريمة. صور أخرى من صور الإيذاء: نبيك يا أخي يصلي بجوار الكعبة، يعني الواحد فينا إن كان يجد مشقة في ذهاب لصلاة فجر، مشقة في طلب علم، مشقة في دعوة لإصلاح غيره، كل هذا لا يحصل واحد من 100 من الذي تعرض لها نبيه، تعرض لها حبيبك صلى الله عليه وسلم. انظر لبعض الصور: نبينا يصلي بجوار الكعبة فيقول: من يقوم أشقى القوم؟ أبو جهل. ويقول: من منكم يخاطب سادات قريش؟ من منكم يذهب لسلا جزور بن فلان؟ فيأتي برحم الشاة وينتظر حتى يسجد محمدا لربه، فينبعث أشقى القوم وهو عقبة بن أبي معيط ويقول: أنا لها. ويأتي بأمعاء الشاة، يعني شاة مسبوحة، ماعز مسبوح، يأتي بأمعائها بمصاريمها وينتظر حتى يسجد، من يسجد حبيبك لمولاه، ثم يضع هذه القاذورات على ظهر سيد رسول الله. والله تحكي الرواية: ما أزيحت هذه القذورات إلا بعد أن جاءت فاطمة الزهراء. أتعرف سميت الزهراء بماذا؟ لأن الله منع نزول دم الحيض على ابنة رسول الله، على بنت رسول الله فاطمة، إكراما من الله لأبيها، فلهذا سموها بفاطمة الزهراء، يعني زهرة تشم. فجاءت فاطمة الزهراء وأزاحت القذورات، يعني أمعاء الشاة ومصاريف الشاة، عن ظهر أبيها وهي تبكي رضي الله عنها وأرضاها. وكانت هذه هي المرة الوحيدة رفع نبينا رأسه من السجود وقال: اللهم عليك بعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وعقبة بن أبي معيط وأمية بن خلف وأبو الحكم عمرو بن هشام، عد سبعا. يقسم عبد الله بن مسعود قائلا: والله بعد فراغ المعركة لقد رأيت الذين سماهم رسول الله صرعى، يعني جسس ملقية في القليب قليب بدر يوم معركة بدر، لأن رسول الله دعا عليهم صلوات الله وسلامه عليه. صور أخرى من الإيذاء: يا أخي نبيك يصلي، فيأتي أمية بن خلف يخنق رسول الله حتى أثرت صفحة هذا الثوب الذي يلبسه في عنق إحمرار في عنق رسوله، وكان نبينا أبيضا مشربا بحمار، فإذ بأبي بكر يدفعه عنه ويقول: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله صلوات الله وسلامه عليه؟ فدعا قال: أنا قاتلك، لما تهمز وتغمز برسول الله فقال: قاتلك، أنا قاتلك إن شاء الله، ورماه النبي بحربة فكانت سبب مقتل أمية بن خلف، عليه من الله ما يستحق. وكذلك أصحابه نالوا من المتاعب والإيذاء والاضطهاد ما لا يقدر على تحمله أحد، كل هذا ونبينا صابر مختسب، لدرجة أنه يمر بهم فيقول: والله إن الله لناصر هذا الدين حتى يمر السماء الراجل من صنعاء إلى الحضر موت لا يخاف إلا الله، لا يخاف إلا الله، والذئب على غنمه، ولكنكم تتعجلون، وما هي إلا سنوات قلائل حتى نشر الله دين حبيبه وسادت الأرض كلها تعج وتعبد الله وحده في الأرض. انظر لعمر بن الخطاب يحكم من حدود الصين شرقا، لباريس غربا، من سيبيريا شمالا، للمحيط الهندي جنوبا، ممالك ودول لا تكاد شمس الإسلام تغيب عنها، كل هذا بفضل دعاء سيدي رسول الله. لا مش عارف عمال عدس بس بدي اخليك انت بس عن جانب الليل حديث في صحيح مسلم حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وارضاه ان موسى سال ربه كريم الله موسى من جنة منزل نبيه كما اخبر حديث رسول الله. الله عليه وآله وسلم. أختم بماذا؟ بحديث عن الجنان، لأن شيخنا تحدث عن جانب منها، حديث في صحيح مسلم من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وأرضاه أن موسى سأل ربه كريم الله موسى: من هم أدنى أهل الجنة منزلة وما أعلاهم منزلة؟ فإذ برب العزة والجلال يخاطب حبيبه كليمه موسى: يا موسى اسمع، أدنى أهل الجنة منزلة. القعقاع بن عمرو التميمي صاحب رسول الله، بعض الأنصار يقولون له: يا صاحب رسول الله حدثنا عن الجنة ونعيمها، فقال: يكفيكم أن صاحبكم فيها محمد صلى الله عليه وآله وسلم. كلمة واحدة قالها القعقاع: أن الصاحب، أن الصديق فيها من؟ هو محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لما سأل موسى ربه من هم أدنى أهل الجنة منزلة وما أعلاهم منزلة، ماذا أجابه الله؟ قال له: يا موسى أدنى، يعني أقل أهل الجنة منزلة، رجل يأتي بعدما أنزل الله الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم وأعطوا عطاياهم، فيقول له رب العزة والجلال: يا عبدي أدخل الجنة. فيقول العبد لرب العزة والجلال: كيف أدخلها يا رب وقد أنزلت الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم وأعطوا عطاياهم؟ فيقول له رب العزة والجلال: ألا ترضى أن يكون لك فيها أعظم ملك لملك من ملوك الدنيا؟ فيقول العبد هو أدنى أهل الجنة منزلة، يقول: رضيت يا رب. فيقول له رب العزة: ومثله ومثله ومثله عشرة أمثال، هذا هو أدنى أهل الجنة منزلة، أما أعلاهم منزلة. فيسأل موسى كريم الله مولاه، فيقول له رب العزة والجلال: يا موسى لا لا، أولئك الذين أردت، يعني اصطفيت، غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها، فلم ترى عين ولم تسمع أذن ولم يخطر هذا النعيم يا موسى على قلب بشر. ثم قال حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم: فاقرأوا قول الله إن شئتم، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. إن كنت تشتاق للجنان ونعيمها، اعمل لدار غد رضوان خازنها، الجار فيها من؟ الجار فيها حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، الجار أحمد والرحمن ناشيها، قصورها ذهب والمسك طينتها والزعفران حشيش نابت فيها، أنهارها من لبن ومن عسل مصفا، والخمر يجري رحيقا في مجاريها، والطير تجري على الأغصان عاكفة تسبح الله جهرا في مغانيها. من يشتري الدار في الفردوس يعمرها بركعة في ظلام الليل يحييها، من يشتريها بصبره على طلب العلم، من يشتريها بصبره على طاعة الله، من يشتريها بصبره على الدعوة لله، كل هذا ستجده مخزونا لك عند الله. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، باتفاق جمهور المفسرين أن الزيادة هي لذة النظر لوجه الله الكريم. أسأل الله العلي القدير أن يجعلنا ممن ينظرون لوجهه الكريم في الآخرة، وأن يحشرنا في زمرة حبيبه النبي الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا يا رب العالمين. اللهم أمين أمين. وشكرا شيخي وحبيبي، والله ما حملني على المجيء إليه إلا تمام محبتي إياه، وأسأل الله العلي القدير كما أني أحبه في الله أن يحشرني معه في الآخرة في جنان الفردوس. ومن أعظم الأدعية أن يدعو المسلم مولاه فيقول: اللهم ارزقني الجنة بلا الفردوس الأعلى بلا حساب ولا سابقة عذاب، اللهم ارزقني الفردوس الأعلى بلا حساب ولا سابقة عذاب. اللهم أمين أمين. وجزاكم الله كل خير. ما شاء الله ما شاء الله، ماذا نقول؟ ما شاء الله. حفظ الله الدكتور محمد علي حفظه الله على هذه اللفتة الجميلة جدا. إن شاء الله خمس زي إن شاء الله وننزل إن شاء الله نتغدى. لكن أذكر كده قبل أن نتغدى غذاء البدن، ده البدن تحت هنا الروح. قبل أن نبدأ في غذاء البدن، وأود أن أضيف لفتة لغذاء الروح حصلت النهاردة. كنت أنا نازل أما الظهر أذن، وإن شاء الله لعل إن شاء الله الدكتور محمد إن شاء الله يعلق عليها برضه، لازم يعلق. كان صلى الله عليه وسلم لا يثقل على أصحابه. حاضر ماشي. نادى على بعض فين راهم دولت جياع الأرواح. لا صدقا، يعني أنا قبل النزول للخطبة كان في تحت الشقة اللي تحتي فيها عمال شغالين من الصبح، نزلت بصيت عليهم، واحد بيهد واحد بسباكة واحد كل واحد بيعمل حاجة، فأنا الظهر أذن وطبيعي الظهر أذن، يعني اسمها إيه؟ جمعة صح؟ يعني كل ساعة ايه؟ صلي. باتفاق كلمة الجمهور، جمهور العلماء يعني عندنا مذاهب أربعة، أبو حنيفة والمالك والشافعي وحد حنبل. فلما العلماء يقول لك جمهور العلماء يعني ثلاثة، ثلاثة متفقين واحد بس المختلف. جمهور العلماء العمل ساعة صلاة الجمعة حرام ولا يساب المرء عليه، وإذن يعني بيشتغل يؤجر من الله على العمل ده، وعمل حلال بيبني بيعمر بكذا حرام، ويؤسم صاحبه، يأسم صاحبه وقت صلاة الجمعة. أحسنت أحسنت. فأنا نزلت ضد الشمس، قلت عادي، سمعت صوت شغال واحد عمال يخبط، قلت لا بقى ما ينفعش كده، يعني هيشتغل والجمعة شغالة. فنزلت لم أجد أحد من العمال إلا شاب تقريبا يعني 20-21 سنة. قلت له ازيك؟ قال الحمد لله. قلت له أنت تسمع الأذان؟ تسمع الأذان؟ جمعة؟ قال لا. إيه؟ قال لي أنا مسيحي ما بصليش. قلت له إيه؟ أنا بصليش، أنا مسيحي. الكلمة دي عملت فيه عمايل. أي والله أنا مسيحي ما بصليش. قلت له هتصلي إن شاء الله؟ قال لي يا ريت يا ريت. شفت عرفت النعمة؟ كفاية دي بس رسالة. قال يا ريت أنا نفسي. هو قال له الشاب بيشتغل عشر حاجة جمعة الصلاة، قال لي ما بصليش أنا مسيحي، معناها أنا في النار. فهمت معنى تاعها؟ ومعناها ايه؟ ان هو اذا مات غير على غير الاسلام دخل النار. بس بقى لك حديث يا شيخ في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والذي نفس محمد بيده، والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي احد من هذه الامه يهوديا كان او نصرانيا ثم لا يؤمن بالذي ارسلت به الا وكان من اهل النار صلى الله عليه وسلم. فأقول باختصار يا شباب، قولوا الحمد لله، قولوا الحمد لله أنك مسلم وأنك تصلي. في مسلم لا يصلي، مسلم وتصلي. شوف هذا الشاب ده أضله الله، وهداك أنت، وانت قاعد كده في بيت ربنا في الجلسة دي، وهو لك الذكر ملائكة ارزقنا برجل من الصالحين يدينا كلمتين يذكرنا بالله. أليست هذه عطايا من الله ولا مش عطايا؟ دي مش نعم دي؟ أيوه. من اللي جابه؟ من ساقه إلينا هنا؟ الله سبحانه وتعالى، سبحان الله، عشان يسمعك أنت كلمتين تتجاوب من آخر الدنيا. الشيخ ربنا يحفظه ويبارك فيه يا رب، قولوا ما شاء الله تبارك الله، يعني تحت إليه لا يقل عن 500 مسجد تبارك الله. ربنا يحفظه يا رب ويبارك فيه ويزيدك من فضله. سيب كل ده عشان يقعد مع الشباب ويقول لهم كلمتين، وتخيل فربنا كأنه جره جر كده عشان سمعك انت كلمتين دول، وسمعنا لك كلمتين دول عن الناس صلى وعن الجنة. فنتعظ يا ويلك بقى لو خدتهم ومشيت شمال، صح ولا ايه؟ خدتهم التزم بيهم، فهمهم اعرفهم. نعمة الإسلام نعمة يا شباب، نعمة عظيمة. إن شاء الله تعالى الأسبوع القادم نستكمل إن شاء الله تعالى باقي السيرة النبوية. والآن هنضطر بقى إيه عشان ما نطولش عليكم إلى غذاء الإيه؟ البدن. وقبلها لا تنسوا إيه؟ الرحمة. معاكم الرحمة؟ معاكم الرحمة؟ مين معاه الرحمة؟ فين الرحمة؟ أحسنت، أيوة كده. طيب مش حاسمها إن شاء الله. الرحمة فين الرحمة التاني؟ طلع الرحمة من الصف ليه؟ ما تسيبش، اعمل كده الرحمة إيه؟ يعني طول ما الرحمة في جيبك وأنت مرتاح. اوعى تسيبها خالص، مراجعة وقراءة وحفظ. عايز كل يوم وجه واحد بس اقراه، وجه واحد بس اقراه، حط في جيبك تاني. مواصلات في درس، ها؟ يا رب عبد الله هات لهم رحمة الله يكرمك. ماشي؟ هات لهم رحمة، ربنا يرحمنا. طيب، والآن نتفضل مشكورين إلى مائدة الطعام، طعام البدن ورؤية غذاء البدن. تفضلوا يا شباب. أبو أيمن تفضل مشكورا بمتابعة الشباب ودعوتهم ودفعهم إلى الطعام دفعا لو سمحت. وأنا منتظر إن شاء الله هنا الدكتور محمد. ها سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم جميعا.